أبطال المعلومات، أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروس. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروس. مغامرات في سبيل البحث عن العلم والمعرفة، غامر معهم، هيا غامر، كن برا وسخيا وتأمل ما صنعوا، تأمل كل كان قويا، نسعى نحو الغايات تنبع منا الخيرات، وبكل المستويات أبطال المعلومات، نسعى نحو الغايات تنبع منا الخيرات، وبكل المستويات أبطال المعلومات. في درب العلم نسير وخيال العلم مثير، والخير لكم ولنا والقلب يظل كبير. في درب العلم نسير وخيال العلم مثير، والخير لكم ولنا والقلب يظل كبير. نتعاون في الخير نعلو مثل الطير، ونواجه من عاشوا في ظلمات الشر. أرقام وبيانات وخيال وحكايات، كل مع دميته في وجه الفيروس. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروس. أبطال المعلومات.